10,000 ضعف. واحد من اهل الدين كذبته تؤثر ايه؟ اضعاف ما يؤثر هؤلاء. زي ما احنا شايفين كده اعلام الفاجر ما يأثرش بالدرجة اللي بيأثر فيها ايه؟ اعلام منتسب للاسلام او للعمل الاسلامي. ده يضر ضررا بالغا. ان يفضح هؤلاء من مصلحة الدين وبيان لتبرئة اهل الفضل ان هو يبين ان هؤلاء قد ايه؟ انا عارف. ثم هناك اسوة حسنة في ذلك في موسى صلى الله عليه وسلم حيث قال ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم. ده لمنع الاضلال. واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. ان ده فيه مصلحة عظيمة من مصالح الدين. صحيح ان فيه مضرة على هذا الشخص وان يعني سيدنا ابراهيم كان قلبه اوسع وارحم من موسى عليه السلام لكن في مصلحة عظيمة في ان يرى اثر من صد عن سبيل الله. اثر الصد عن سبيل الله ان ترى عاقبة من صد عن سبيل الله. وفي هذا من حقائق الايمان. يعني احنا هنصوم عاشوراء ليه؟ شكرا لله على هلاك فرعون. احنا فرحانين بان فرعون هلك. وهكذا في كل ظالم وصد عن سبيله ومجرم يوم هلاكه يوم فرح وسرور. فتعريض هذا الرجل للفتنة يعني من حماية الدين لكي يحفظ أهله ولا يصدق فيما يقول. قال وكان بعد يقول شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد. سعد كان مستجاب الدعوة. قال عبد الملك هذا الرواية يعني فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر وإنه لا يتعرض للجواري في الطريق يغمزهم. ده من كبار التابعين. خذوا بالكم إنه أدرك مين؟ أدرك عمر بن الخطاب وفي زمن عمر رضي الله عنه وطبعا أدرك سعد ومع ذلك كان إيه؟ يغمز للجواري ولا حول ولا قوة إلا بالله. يكلموه يا عم انت بتعمل ايه؟ يقول لهم شيخ مفتون كما قال تعالى. يوم ما حدش يقبل كلامه خلاص بقى اصبح منبوذا لا يصدق. رواه البخاري. اللهم نسألك العافية. قال ابو هريرة في كل صلاة يقرأ. الشاهد طبعا من الحديث ان هو يصلي صلاة العشاء فاركض في الاوليين واخفف في الاخرين. وقال ابو هريرة في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا عنكم. السنة الإصرار في موضع الإصرار والجهر في موضع الجهر. ده دليل الحديث ده مع حديث أبي هريرة السابق في قراءة البسملة الجهر بالبسملة. إن أبو هريرة حديث نعيم المجمر قال صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن آخر الحديث والذي نفسي بيدي إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر هو أصح حديث في ورد في الجهل بسم الله. ده محمل على أنه يفعلها أحيانا كما سبق لكن مع ده يدل على أنه يعني منتبه لموضع السر وموضع الجهل. قال فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى عما أخفينا عنكم وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت وإن زدت فهو خير. رواه البخاري. وهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبادة بن الصامت لا صلاة إلا بأم القرآن فصاعدا. دليل على أن أم القرآن وحدها إيه؟ مجزئة. ودليل ان الرسول ما كانش يقرأ في الاخريين من الظهر والعصر الا بام الكتاب. يبقى ام الكتاب مجزئة في ايه؟ في الركعة. واذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمسيء صلاته ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن وفي رواية بام القرآن يبقى اذا ام القرآن مجزئة. الفاتحة مجزئة. واخطأ من قال بوجوب القراءة بعد الفاتحة.